الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا تكلمنا في درس البارحة عن بعض مسائل كتاب الجنائز، وانجر الحديث إلى الكلام عن عيادة المريض المسلم، وعرفنا الخلاف في حكمها، لكن لم يتيسر الإشارة إلى شيء مهم. والفقهاء رحمهم الله يتناولون شيئا منه في كتبهم، ومن جملة أولئك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، فإنهم كانوا ينصون على بعض المسائل المتعلقة بآداب عيادة المسلم. وعلى كل حال، كتب الفقه كما أنها تشتمل على ذكر الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية، فإنها تشتمل كذلك على ذكر جملة كبيرة من الآداب الشرعية والأخلاق المرعية. فطالب العلم الذي يدرس علم الفقه ينبغي عليه أن يلاحظ هذا وهذا، وأن يفيد من هذا وهذا. بالنسبة لما ذكره الفقهاء رحمهم الله في آداب عيادة المسلم لأخيه المسلم، أولا ذكروا أنه يجمل به أن يكون حسن الثياب طيب الرائحة، مع عدم مبالغته في التطيب كي لا يؤذي هذا المريض، لأن مقصود عيادة المريض إدخال السرور والأنس إلى نفس هذا المريض. ومن جملة ذلك أن يراه أخوه المريض في صورة حسنة وهيئة جميلة ورائحة طيبة، فهذا مما ينبغي أن يراعيه هذا الذي يعود أخاه. الأمر الثاني، وهو من الآداب المهمة بل من السنن النبوية التي فرط فيها كثير من الناس، وهو رقية المريض والدعاء له. وهذا شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه متعددة. بعض الناس وربما كثير منهم إذا عاد المريض لا يتفطن إلى مثل هذا الأمر، مع أنه قد يكون سببا للشفاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما خرج أحمد وأبو داود وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم، في من يقول سبعا عند أخيه المسلم إذا عاده ولم يكن قد حضر أجله، يقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك سبع مرات. هذا من أسباب الشفاء. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا رقاه ودعا له، وربما مسح بيمينه عليه الصلاة والسلام عليه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار مريضا مسح عليه بيمينه وقال: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذا خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره. إذن هذا من الأمر الذي ينبغي أن يحرص عليه. الأمر الثالث من الآداب التي ينبغي أن تلاحظ في عيادة المريض، أن يحسن اختيار الوقت الذي يزور فيه هذا المريض حتى لا يكون سببا لأذيته. وأصحاب الإمام أحمد رحمه الله نصوا على أنه ينبغي أن يعود إذا أراد أن يعود بكرة أو عشيا، يعني في أول النهار أو في آخر النهار، وقالوا لا ينبغي أن يعود في وسط النهار لأنه قد يكون وقت راحة. والذي يبدو والله أعلم أن مثل ذلك يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة، كما أنه يختلف باختلاف المرضى أنفسهم وما يناسبهم، فينبغي على الإنسان أن يلاحظ الوقت المناسب الذي يزور فيه المريض. الأمر الرابع أن يجلس عند رأسه إن أمكنه، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا جلس عند رأسه إن تيسر. أيضا من الآداب ما نظمه الناظم في قوله حسن العيادة يوم بين يومين، واجلس قليلا كمثل اللحظ بالعين، لا تبرمن عليلا في مساءلة، يكفيك من ذاك تسآل بحرفين. هذه أربعة آداب أيضا ينبغي أن تلاحظ. يقول حسن العيادة يوم بين يومين، يقولون زر غبا، يعني لا تواصل الزيارة كل يوم فإن هذا ربما يضجر المريض، إنما زر وغب يوم بعد يوم أو ما شاكل هذا. ولا شك أن الفضيلة الكبرى إنما هي للزيارة في المرة الأولى، وما بعد ذلك فلا شك أن تلك الزيارة فيها فضيلة ولكنها دون الزيارة الأولى، وهذا هو الأصل. لكن قد يخرج عن ذلك في بعض الأحوال، كأن يكون المريض يأنس بأخيه لمحبته له، ولأجل أن هذا المريض لأجل أن هذا الزائر يفاكهه، حديثه شهي، يدخل عليه السرور، يضحكه، فهو يحب أن يزوره كل يوم، فمثل هذا يلبى فيه رغبة هذا المريض ما أمكن. حسن العيادة يوم بين يومين، واجلس قليلا كمثل اللحظ في العين، كمثل اللحظ بالعين، يقول لك لا تطل الجلوس عند المريض لئلا تشق عليه. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما في الإنصاف للمرداوي أنه ذكر أن العيادة بقدر الجلسة بين الخطبتين، ولأجل ذلك قالوا عيادة المريض كجلسة الخطيب. ويقول الشاعر أدب الزيارة أن تكون مسلمة وتكون في أثر السلام مودعة. قال ابن عبد البر رحمه الله أفضل العيادة أخفها، أفضل العيادة أخفها. وهذا أيضا يقال فيه إنه الأصل، وإن كان في بعض الأحوال تكون الإطالة عند المريض شيئا محبوبا عنده، كأن يكون هو الذي يطلب ذلك، فمثل هذا يلاحظ فيه هذا الأمر. قال لا تبرمن مريضا أو قال عليلا في مساءلة، يكفيك من ذاك تسأل بحرفين. فيقول لك إن الذي ينبغي لك ألا تسأل عن حاله سؤال مستقص ومستخبر بدقة، فربما كان هذا المريض لا يريد أن يخبر بعلته، فسل سؤالا ليس فيه تدقيق ولا استقصاء، والمريض لا حرج عليه أن يخبر بعلته على سبيل الإخبار لا على سبيل شكوى القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ورأسه، فمثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. فهذه ثلاثة آداب، فيكون المجموع سبعة آداب، فيكون المجموع سبعة آداب، ويضاف إلى هذا الأمر الثامن وهو لا يقول إلا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح قال إذا حضرتم المريض أو الميت، المريض أو الميت، فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فينبغي على الإنسان إذا زار أخاه أو عاده لا يقول إلا خيرا. والمقصود كما ذكرت هو أن العيادة لأجل إيناس هذا المريض، ولذلك لا يحسن نقل الأخبار السيئة أو إضجاره بما يؤلمه من كلام الناس، إنما الكلام الحسن والطيب هذا الذي ينبغي أن يكون، والله عز وجل أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. حسنت. يقول رحمه الله: وإذا مات. انتقلنا الآن إلى ذكر الأحكام المتعلقة بما بعد حصول الموت أو عند حصول الموت. ما سبق كانت لحظات الاحتضار، والآن حصلت الوفاة، نسأل الله أن يحسن ختامنا. يقول رحمه الله: وإذا مات. الموت خروج الروح من الجسد، والروح إذا خرجت من الجسد فإنها لا تفنى ولا تتلاشى، وإنما تنتقل من حال إلى حال. وإذا وضع الإنسان في قبره فإنها تعود إليه روحه، لكنها إعادة مختلفة عن الإعادة التي كانت في الحياة الدنيوية، كيفية وكنه آخر، الله عز وجل أعلم به. والروح لها في البدن خمس تعلقات دلت الأدلة عليها: أولا تعلق الروح بالبدن عند نفخ الملك الروح بأمر الله عز وجل إذا كان الجنين في بطن أمه، فمضى عليه 120 يوما يرسل الله عز وجل الملك فيأمره بنفخ الروح في هذا الجنين، فهذا أضعف التعلقات من جهة أن حياة الجنين مرتبطة بحياة أمه. التعلق الثاني تعلق الروح بالبدن بعد خروج الإنسان من بطن أمه، وهذا هو التعلق الذي يرتبط التكليف به. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن عند النوم، فإنها متصلة بالروح من وجه ومنفصلة من وجه آخر، ولذا كان النوم موتا أصغر أو وفاة صغرى. التعلق الرابع تعلق الروح بالبدن في حال البرزخ، يعني بعد الموت، فإنها تعود إليه روحه كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه لما ذكر قبض الروح ثم دفنه ولحده قال فتعاد روحه في بدنه، لكن هذه الإعادة كما ذكرت لك حياة أخرى الله أعلم بكيفيتها، ليست كهذه الحياة التي نحياها الآن. والتعلق الخامس تعلق الروح بالبدن عند البعث، وهذا أكمل التعلقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إنما نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. فهذا هو الموت، والذي يتولى قبض الأرواح ملك وكله الله عز وجل بذلك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يثبت في القرآن ولا في صحيح السنة تسميته عزرائيل، جاء في بعض الآثار التي لا تقوم بها حجة عن بعض السلف تسميته بعزرائيل، لكن الذي ينبغي في هذه المسائل الغيبية أن يوقف عند حد الكتاب والسنة، فيقال إنه ملك الموت وله أعوان من الملائكة توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال رحمه الله وإذا مات تغميض عينيه، تغميض هذه متعلقة بإيش؟ سنة، متعلقة بماذا؟ بكلمة سنة التي كانت في ابتداء البحث. ويذكر المؤلف رحمه الله هاهنا ما يذكر من السنن، وهو ثماني سنن، يذكر ثماني سنن، والأمر التاسع ذكر أنه شيء واجب. الأمر الأول قال تغميض عينيه، يسن ويندب أن الحاضر عند هذا الميت من أهله وذويه يغمضون عينيه، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخص بصره، تقول أم سلمة رضي الله عنها تقول شخص بصره يعني ارتفع بصره، فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام وقال إن الروح إذا خرج، كلمة الروح تذكر وتؤنث، قال إن الروح إذا خرج تبعه البصر. سبحان الله العظيم، يعني كأن الإنسان ينظر إلى روحه وهي خارجة، وهذا يدلك على أن الروح مخلوق منفصل عن الجسد، ولكن هذا المخلوق الذي هو الروح يحل بالجسد، وبحلوله بالجسد حياة هذا الجسد، وبمفارقته له تكون الوفاة ويكون الموت. المقصود أن مما يشرع تغميض عين الميت، وهذا أيضا لا شك في حسنه من جهة أن فيه دفع التشويه عن هذا الميت، فيه ماذا؟ دفع التشويه، لأن صورته أو شكله سيكون بعد وفاته مفتوح العين، يعني فيه شيء من المجانبة لحسن الشكل والهيئة، فيدفع هذا التشويه بإغماض عينه. وذكر بعض الفقهاء علة ثانية وهي أن لا يدخل شيء من الهوام في عينه، أن لا يدخل شيء من الهوام في عينه، وهذا أيضا يمكن أن يكون لا سيما إذا طال بقاء هذا الميت ولم يدفن. قال رحمه الله تغميض عينيه وشد لحييه، اللحيان يعني المقصود هذه العظمة التي تكون منبت الأسنان، المقصود بذلك أن يشد الذقن ويربط من أعلى الرأس، أن يشد الرأس ويربط بعصابة أو بخيط ثقيل أو ما شاكل ذلك، بحيث يكون الفم ماذا؟ يعني منغلقا، يكون الفم في هذا منغلقا. وهذا علل له تعليلا، وهو دفع التشويه، بقاء الفم مفتوحا يعني فيه من مخالفة المنظر الحسن ما فيه. وشيء آخر قالوا حتى لا يدخل شيء من الهوام في جوفه، لا يدخل شيء من الهوام في جوفه، ولأجل ذلك يربط من تحت الذقن وإلى أعلى الرأس ويشد حتى يبقى الفم منطبقا. والأمر الثالث قال تليين مفاصله، تليين المفاصل في اليد والرجل، بمعنى أن ترد الذراع إلى العضد وترجع، ويرد العضد إلى الجنب ويرجع، لأجل ماذا؟ تلينه. كذلك الساق ترد إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ويرجع، وذلك قبل أن يحصل يبوسة في هذا الميت، فإنه إذا برد فإنه تيبس هذه المفاصل، فإذا كانت على حالة لم تكن فيها لينة عسر أو صعب على الغاسل الغسل، لكن هذا التليين يسهل على الغاسل الغسل، هذا التليين يسهل على الغاسل الغسل. قال رحمه الله وخلع ثيابه، وذلك لأن السنة في غسل الميت أن يكون متجردا من ثيابه، هذا هو الصحيح من كلام الفقهاء، وهذا الذي عليه المذهب، بل هذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو أن يجرد الإنسان من ثوبه ثم يغطى بحيث لا تنكشف عورته. ويدل على هذا ما ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قالوا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نجرده كما نجرد موتانا؟ فدل هذا على أن الأمر المعتاد المعمول به هو ماذا؟ تجريد الميت من ثيابه، اللهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلشرفه وعظيم مكانته فإنه ما جرد عليه الصلاة والسلام، أما غيره فإنه يجرد. وهذا ظاهر من جهة النظر، فإن هذه الثياب ربما أورثت حرارة في جسد الميت، فيكون هذا ذريعة لحصول فساد في جسده، فلأجل دفع هذا فإنه ماذا؟ يجرد، فإنه يجرد. قال وستره بثوب، هذا الأمر الخامس، أنه يستر بثوب، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي كما تقول عائشة رضي الله عنها ببرد حبرة، سجي ببرد حبرة، فيغطى بشيء حتى وجهه، يغطى بشيء حتى وجهه، وذلك ظاهر من جهة الستر عليه، من جهة الستر على هذا الميت، فيغطى بشيء عملا بهذا الحديث، وهذا الذي عليه عمل المسلمين. الأمر السادس قال ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وضع حديدة أو نحوها على بطنه، المقصود بذلك أن يوضع شيء ثقيل على البطن، وعلل هذا لئلا ينتفخ، لئلا ينتفخ البطن، فإن الميت مع مرور الوقت ربما ماذا حصل انتفاخ لبطنه، فهذا يمنع انتفاخ البطن. واستدلوا على هذا بأثر جاء عن أنس رضي الله عنه أخرجه البيهقي في سننه، وهو أن مولا له مات، فقال أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه حديدة، ضعوا على بطنه حديدة. وهذا الأثر إن صح فإنه يكون شيئا يستشهد به على هذه المسألة، شيئا يستشهد به على هذه المسألة. وبعض أهل العلم يقولون إن هذا شيء لا يفيد، فالانتفاخ لا يمنعه وضع شيء مثل هذا، لا يمنعه وضع شيء مثل هذا. والذي يظهر الله أعلم أنه يقال إن ثبت نفع ذلك فلا شك أن المطلوب هو إكرام هذا الميت ودفع التشويه عنه ما أمكن. المسلم أخو المسلم، فينبغي على المسلم أن يحسن وفادة أخيه وتجهيزه ودفنه بأحسن ما يمكن، ومن ذلك دفع كل ما يمكن أن يحصل. فإن ثبت عن أنس رضي الله عنه هذا، أو ثبت من جهة التجربة أن ذلك ينفع في دفع هذا الانتفاخ، فلا شك أن هذا حينئذ يكون أمرا مطلوبا. وسواء كان هذا بحديدة قالوا، أو يضع سيفا، أو يضع مرآة ثقيلة، أو يضع مرآة ثقيلة، أو يضع إن لم يجد ذلك قالوا شيئا من الطين، المهم أنه شيء ثقيل يكون سببا في تلين في دفع انتفاخ البطن. أنبه هنا إلى أن بعض الناس إذا توفي أحد له فإنه يضع على بطنه مصحفا، يضع ماذا؟ مصحفا. وهذا أمر لا أصل له، هذا شيء لا أصل له، بل حكم العلماء على ذلك بأنه بدعة محدثة، فلا ينبغي لي أحد أن يفعل ذلك. بل نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه ينبغي أن ينزه المصحف وكتب الفقه عن ذلك، لأن هذا استخدام واستعمال للمصحف وكذلك لكتب العلم المشتملة على الآيات والأحاديث، ولا ينبغي أن تجعل المصاحف وكتب العلم آلات تستعمل، فاحترامها يقتضي ذلك، إضافة إلى أن هذا أمر محدث ومبتدع لا أصل له في الشريعة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله في الأمر السابع: وجعله عفوا على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. يقول: ينبغي أن يرفع الميت فيوضع على سرير، لا ينبغي أن يغسل كما يقولون، أو لا يليق أن يغسل على الأرض، إنما يغسل ماذا؟ على شيء مرتفع كسرير أو نحوه. وعللوا هذا بأنه أولا يرفع عن نداوة الأرض، لا سيما إذا جاء ماذا؟ يغسل، إذا جاء يغسل. الأمر الثاني حتى لا يعني يستقر شيء عليه أو بجواره من الماء الذي يغسل به. وقالوا أيضا إن في هذا أيضا دفعا لإصابة الهوام له، ربما يناله شيء من ماذا؟ من الهوام وخشاش الأرض، فينبغي قالوا ماذا؟ رفعه على سرير أو نحوه. قال رحمه الله: وجعله على سرير غسله متوجها إلى أين؟ إلى القبلة. متوجها إلى ماذا؟ إلى القبلة. إذن مر معنا أنه يوجه إلى القبلة ماذا؟ حال الاحتضار، ويقول لك الآن عند غسله إذا وضع على السرير ينبغي ماذا أيضا؟ أن يكون متوجها إلى القبلة. والمسألة هي ما سبق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة: إنها قبلتكم أحياء وأمواتا. قالوا هذا دليل على هذا الأمر، والمسألة كما ذكرت لك المسألة يعني عامة الفقهاء ينصون على هذه المسألة، والأدلة محتملة، الأدلة فيها محتملة، ولا يبدو أنه يتوجه إنكار في هذه المسألة. قال رحمه الله: متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني يجعل السرير منحدرا، بمعنى أن يكون هذا السرير مرتفعا من جهة الرأس، يجعل السرير إيش؟ مرتفعا من جهة الرأس، إما بأن يضعه في مكان يعني فيه شيء من الميلان، أو يضع شيئا تحت هذا السرير. وذلك قالوا لأجل أنه إذا خرج شيء فإنه ماذا؟ يذهب ولا يبقى. إذا خرج من الميت شيء فإنه ماذا؟ يذهب ولا يبقى. كذلك الماء الذي يغسل به فإنه ماذا؟ ينحدر ويذهب ولا يبقى. فالمسألة إذن من جهة مراعاة المصلحة، وليس فيها يعني دليل أثري، إنما لأجل تحقيق المصلحة. قال رحمه الله: وإسراع تجهيزه. إسراع تجهيزه يعني أن يبادر إلى تجهيزه بغسله وتكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه. هذا لا ينبغي فيه التباطؤ، هذا أمر ينبغي فيه الاستعجال. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: إكرام الميت تعجيله. يقول ماذا؟ إكرام الميت تعجيله. وهذا قد جاء فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحسنها حالا ما خرج الطبراني في الكبير عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. فلا تحبسوه يعني لا تؤخروه، وأسرعوا به إلى قبره. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. وإن كان الحديث في الظاهر أنه أثناء ماذا؟ حملها، لكنه يشمل بعمومه الإسراع أيضا بتجهيزها، لأن العلة واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن تك خيرا، يعني هذه الجنازة، فخير تقدمونها إليه. المؤمن بحاجة أن نعجله إلى الخير والفضل الذي ينتظره برحمة الله عز وجل. قال: وإن كان شرا فشر تضعونه عن أعناقكم. فمما يؤسف له أن هذا الأمر فيه تقصير كبير عند بعض الناس، وهذا أمر أظنه مشاهدا، وهو تأخير تجهيز الميت لأجل أن ينتظر فلان وفلان، لأجل أن ينتظر فلان وفلان، وربما يكون هذا في أقصى مكان. يقولون: لا، ما ندفنه حتى يأتي ولده فلان وبنته فلانة. ربما ينتظرون الساعات الطويلة، بل ربما ينتظرون يوما، بل ربما ينتظرون أكثر من ذلك. وهذا في الحقيقة لا يليق، بل هذا من إهانة هذا الميت، والذي ينبغي إكرامه، إكرامه بأن يعجل بدفنه. استثنى الفقهاء رحمهم الله من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وغيره وغيرهم استثنوا حالة موت الفجأة لأجل ماذا؟ لأجل التحقق والتأكد والاستيقان من أنه مات. والأمر في القديم كان يعرف، يعني يعرف موت الميت من خلال ماذا؟ قرائن الحال، استرخاء المفاصل، وفي الوجه يكون الأنف على حال، تكون العينان على حال، وهكذا. ومع ذلك احتمال أن تكون سكتة وارد، أليس كذلك؟ فلأجل هذا يقولون ينبغي التريث وعدم الاستعجال حتى يتحقق من وفاته. والأمر الآن، أعني التحقق من وفاته، أضحى في العصر الحديث أسهل، أليس كذلك؟ يعني يمكن من خلال الطب الحديث وأجهزته أن يتحقق من ذلك. ومع ذلك المعمول به الآن في المستشفيات عندنا أنهم لا يتعجلون، ينتظرون يعني وقتا ساعتين ثلاث ساعات أو نحو ذلك حتى يتحققوا تماما من أن هذا الإنسان قد فارق الحياة. فالمقصود أنه متى ما وجدت الحاجة إلى تأخير ذلك لمصلحة تتعلق بالميت، لمصلحة ماذا؟ تتعلق بالميت، كالمثال الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا حرج حينئذ أن يتريثوا به. وذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله توقيتاتها هنا، منهم من يقول إنه ينتظر به يوم، ومنهم من يقول إنه ينتظر به أكثر من ذلك، ثلاثة أيام. وعلى كل حال الأمر كما ذكرت لك متوقف على الاستيقان بأنه ماذا؟ بأنه قد مات. وأما انتظار الآخرين فهذا مما لا ينبغي أن تؤخر الجنازة لأجله، بل ينبغي الإسراع بذلك. انتهت السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وذكر بعد ذلك الواجب، وهو أمران. قال رحمه الله: ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. ما الذي يجب؟ الإسراع. يجب يعني الإسراع، لأنه الشيء الذي ذكر قريبا، لأنه قال وإسراع، وإسراع تجهيزه، ويجب الإسراع في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. يقول لك هذان الأمران يجب فيهما الإسراع، والذي قبله إيش؟ يستحب. الذي قبله يستحب. يقول تفريق وصيته، إذا كانت له وصية فيجب أن يستعجل في تفريقها، وذلك لتعجيل الثواب للميت. وذلك لماذا؟ لتعجيل الثواب للميت. إذا كان قد أوصى بصدقة، أوصى بوقف، أوصى بشيء من هذا، فهذا خير وثواب، ينبغي أن يعجل لهذا الميت. فإنفاذ هذه الوصية يقول لك إنه ماذا؟ أمر واجب. وهذه المسألة خالف فيها المؤلف المعتمد في المذهب، فإن الذي اجتمع عليه صاحبا كتابي الإقناع والمنتهى أن هذا مستحب، فرقوا بين إنفاذ الوصية أو تفريق الوصية وقضاء الدين. قضاء الدين عندهم نص على وجوبه، أما تفريق الوصية هذا ماذا؟ قالوا مستحب. وهذا الأقرب والله أعلم. الأمر فيما يبدو والله أعلم لا يصل إلى حد الوجوب، يعني إنما هذا زيادة خير وفضل. أما قضاء الدين فشيء آخر. اللهم إلا أن يحمل كلام المؤلف رحمه الله على أن الوصية اشتملت على حقوق واجبة عليه. هذا نقول نعم، هذا شيء ماذا؟ يجب الإسراع به، يجب الإسراع به. أما إذا كان المقصود إنفاذ صدقات ووصايا ومشاكل ذلك، فالقول بوجوب هذا يعني فيه من البعد ما فيه. على كل حال، المذهب أن تفريق الوصية مستحب وليس واجبا كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذا من المواضع القليلة التي خالف فيها المؤلف المعتمد من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. مرت بنا يعني مسائل يسيرة، ولعله إن شاء الله تمر أو يمر التنبيه على بعض، لكنها شيء على كل حال يعني نزر يسير. قال: وقضاء دينه، يجب قضاء دينه. هذا الدين قد يكون لله عز وجل وقد يكون للمخلوقين. والدين الذي لله سبحانه وتعالى كأن يكون عليه زكاة حل وقتها ولم ينفقها ولم يخرجها، أو يكون عليه كفارة، أو يكون عليه نذر، أو يكون عليه حج فتخرج نفقة هذا الحج. هذه حقوق لله عز وجل، ودين الله عز وجل أحق بالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تكون ديونا للمخلوقين، بأن يكون يعني عليه دين لآدم، أو هناك أمانة استؤمن عليها، أو ما شاكل ذلك. هذه لا شك في وجوب إخراجها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين حتى يؤدى عنه أو يتكفل أحد بذلك. وشاهد هذا في حديث أبي قتادة المشهور، يعني واضح في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قربت إليه جنازة ليصلي عليها، فسأل: هل عليها دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. تأخر عن الصلاة عليها عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. إذا تكفل حي بدين ميت برئت ذمة الميت وشغلت ذمة الحي. وهذا يعني مما ينبغي أن يلاحظ في حال الديون التي تكون على الوالد وما أمكن السداد، وعند أولاده قدرة، فليعلموا أنهم إذا أرادوا بر أبيهم وإبراء ذمته، أنهم لو تكفلوا به فإن ذمة أبيهم ماذا؟ تبرأ. ذمة أبيهم بهذا تبرأ. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل هل عليه دين، فإذا كان عليه دين وما تكفل به أحد وما أخرج أو ما سدد فإنه ما كان يصلي. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج هذا الترمذي والإمام أحمد: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومعنى الحديث والله تعالى أعلم أن روح هذا المؤمن معلقة ومحبوسة عن نيل الكرامة التي أعدها الله عز وجل للميت حتى يقضى عنه. هذا الدين مانع من حصول النعيم في البرزخ حتى يقضى هذا الدين. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن من كان ناويا للسداد وراغبا فيه وحريصا عليه ولكنه لا يجد شيئا من ذلك، فلعل الله سبحانه وتعالى من رحمته أن ينيله ذلك وأن يتجاوز عنه في هذا الأمر. أما الذي عنده مكنة وقدرة ويؤخر ويماطل إن هذا هو الذي يعني يخشى عليه من هذا الأمر. ومع الأسف هذا من الأشياء التي تقصير الناس فيها عظيم جدا. يعني الفقهاء رحمهم الله يقولون يجب قضاء دينه، يجب متى؟ مات أي حياة، أتكلم عن ميت، متى؟ يقولون الذي نص عليه صاحب الإقناع يقولون قبل الصلاة عليه، يقولون إيش؟ قبل الصلاة عليه، يعني المسألة يجب أن تقضى خلال وقت يسير ربما ساعات قليلة. ينبغي أن ماذا؟ تخرج هذه الديون متى ما أمكن. واجب على الأولياء هذا الميت أن يبادروا بإخراج ديونه مباشرة حتى قبل الصلاة عليه. بل ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله ثلاثة أقوال في وقت هذا الوجوب الذي عليه المذهب أنه قبل الصلاة عليه، والقول الثاني أنه قبل غسله. متى؟ يقول لك قبل غسله، يعني مباشرة بعد وفاته. والقول الثالث قبل دفنه، قول الثالث قبل دفنه. لكن الذي عليه المذهب هو القول الوسط أنه متى؟ قبل الصلاة عليه. أين هذا من حال كثير من الأبناء مع الأسف الشديد حينما يؤخرون قضاء الدين عن والدهم حتى تنقضي أيام العزاء؟ يقولون الآن عندنا إيش؟ عزاء، مشغولون. سبحان الله العظيم. وربما وجدت أنهم يؤخرون ذلك أكثر وأكثر، يقولون نحن نسدد دينه من عقاره، لكن الآن العقار إيش؟ سعره نازل، ننتظر سنة سنتين حتى يرتفع العقار. يا لله العجب، أهذا البر بوالدكم أن تؤخروه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر، اللهم صل وسلم عليه، أن نفسه معلقة بدينه، هكذا يكون البر؟ إذا الذي ينبغي يا إخوتاه أن نتواصى بهذا الأمر وهو التعجيل لسداد دين الميت، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر. متى ما وجد في تركته شيء ينبغي الاستعجال بذلك. والأمر كما رأيت في كلام الفقهاء الذي كثير من الناس في غفلة عنه، والله المستعان. لعل هذا القدر فيه كفاية، لأن موضوع الغسل والتكفين يعني يطول الكلام فيه، فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونبه يا إخوة إلى أن الدرس سيتوقف سواء في أيام الجمعة والسبت والأحد أو في الثلاثاء والأربعاء، سيتوقف أسبوعين إن شاء الله تعالى، ونعود بتوفيق الله وعونه يوم الجمعة بعد ذلك، يعني في 18 من شهر شعبان إن شاء الله، بعد أسبوعين من الآن. وسيكون الدرس إن شاء الله نقرأ في أقصر المختصرات، نمشي إن شاء الله إلى أن ننظر يعني متى نتوقف في هذا الكتاب وننتقل إلى غيره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.